بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل في هذه الحلقة ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الكتب والشهود، وفي ذلك الموقف الشديد الذي يتحسر فيه الإنسان ويتألم بعد أن يرى كل أعماله التي عملها في الدنيا حاضرة أمامه ولا يستطيع أن يجادل فيها ولا يستطيع أن يكذب تلك الوثائق الكثيرة التي تدل عليها. الله تعالى قال: قالوا أنطقنا الله، يعني بعد أن ذكرنا في الحلقة السابقة كيف تشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول هذه الآية الكريمة: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. ثم ذكر ما يجابون به حينها، فقال: تجيبهم جلودهم، فماذا تقول لهم؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم وأبصاركم. ما كنت تتوقع هذا، ولا كنت تملك في الدنيا أن تستتر. قد تستتر في هذه الدنيا لارتكاب بعض من المعاصي في غرفة مغلقة، قد تذهب إلى مكان لتختفي فيه فلا يراك الناس، قد تستتر بأي وسيلة من الوسائل، قد تختفي، قد تختلي، لكن سمعك ولكن بصرك لا يمكن أن تختفي منه، هي حواسك التي هي مركبة فيك وجلدك الذي هو مركب فيك، هل يمكن أن تستتر من جلدك؟ هل يمكن أن تختفي حتى لا يراك جلدك، حتى لا يوثق عليك ما تعمل؟ كل شيء موثق بدقة. الإنسان عندما يختفي في الدنيا يذهب إلى مكان بعيد، يغلق بابه إلى آخره، نعم قد لا يراه الناس أو لا يرونه بالفعل، ولكنه في نفس الوقت يده تكون معه، جلده يكون معه، سمعه يكون معه، بصره يكون معه، بالإضافة إلى ذلك رقابة الله تعالى التي تمتد إلى كل شيء، حتى السر وأخفى، حتى ذلك الذي يخفيه عن نفسه وأخفى من السر الله تعالى يعلمه، لأن الله يعلم ما توسوس به نفسك، عليم بذات الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الله تعالى يعلم ذلك بكله، حالة رهيبة جدا. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، حالة لا يملك الإنسان أن يكابر بعدها. ثم ذكر علاقة ذلك كله بالعدل، فقال: يوم القيامة من أهم ما فيه أن يتجلى فيه العدل الإلهي، يتجلى فيه العدل من الله سبحانه وتعالى، العدل وهو يفرق بين المحسن والمسيء. طبعا العدل هنا له تجليات مختلفة كما ذكرنا سابقا، فتصنيف الناس يوم القيامة ليس على أساس أعراقهم ولا بلدانهم ولا أي شيء آخر، على أساس أعمالهم، على أساس ما كسبت أيديهم، ليس على أسس ربما تكون خارج عن نطاقهم، ألوانهم مثلا أو بلدانهم أو أنسابهم، هذه أمور خارج نطاق الإنسان لا يمكن أن يغيرها، لا يحاسب عليها لأنه هكذا خلقه الله تعالى، لكن بالنسبة للأعمال فالله تعالى أتاح للإنسان أن يعمل ما يشاء، فلذلك التصنيف أو تصنيف الناس يكون على هذا الأساس، على أساس، وهذا هو العدل. ثم كذلك العدل وهو يثبت للإنسان ما عمله، يعني حتى ذلك العمل إن كان في إمكان الله سبحانه وتعالى أن يحاسبه على ضوء علمه به، وهو يعلم كل التفاصيل، يعلم كل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، ومع ذلك الله تعالى بعدله يثبت للإنسان ما عمله حتى يراه ثابتا عليه، حتى يعني موثق، وتلك الإجراءات والترتيبات والحسابات والشهود، حتى شهادة جوارح الإنسان، اليد تشهد، الرجل تشهد، الجلد يشهد، كلها تجلي للعدل الإلهي، تجلي لنا عدالة الله سبحانه وتعالى، حتى يتجه الإنسان إلى جهنم وهو معترف ومقر بأنه مذنب، معترف بذنبه، وهذا ما يفعلونه في ذلك الموقف. قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ يعني اعترفنا خلاص كما يقول سيد الملك معترفين خلاص، فهل إلى خروج من سبيل؟ هل يمكن أن نستأنف مرحلة جديدة، حياة ثالثة وموتا ثالثا ثم بعثا؟ لا يمكن أبدا، ليس هناك فرصة إضافية أبدا. ففي ذلك الحال الله يقول وقد قدمت إليكم ذي الوعيد، الله تعالى قدم لنا بالوعيد، أنذرنا، جاءت الرسل، جاءنا المبلغون، أمامنا القرآن الكريم، يعني وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي، لا تبديل لكلمات الله، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. كل تلك الإجراءات هي عادلة، العقاب والجزاء هو بالعدل، لا ظلم اليوم، كله بالعدل، ويتجلى فيه العدل الإلهي حتى في مظالم العباد. كم في هذه الدنيا من مظالم كثيرة جدا تجلى فيه العدل الإلهي في الحكم بين العباد والفصل بين العباد. وطبعا هناك المظلوم يشعر بالراحة ويشعر بالسكينة ويشعر بجمال العدل الإلهي. لماذا؟ لأن ذلك الذي ظلمه، ذلك الذي سلبه حقه، ذلك الذي سفك دماه، ذلك الذي أهانه، يوم القيامة يجازى على كل شيء. ذلك المظلوم الذي سعى وحاول أن يسترد حقه لكن قضاة السوء لم يسمعوا له. المحامون الذين ربما الذين أغرتهم الأموال ذهبوا يدافعون عن الظالم. في ذلك الموقف يشعر المؤمن، يشعر المظلوم بجمال العدل الإلهي. ولذلك في ذلك اليوم في الوقت الذي تحصر فيه الظلمة يفرح فيه المؤمنون، يشعرون الله تعالى كلما كان أصابهم في الدنيا من مهانة ومن إذلال كله يعوض له. يعني كما حتى أولئك الذين حصل لهم هذا الأمر يعني تألموا يتمنون لو أنهم كانوا مظلومين ولم يكونوا ظالمين، يتمنى لو أنهم قطعوا إربا إربا ولم يرتكبوا تلك المظالم. وقال في حديثه عن قوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان في سورة الرحمن، لتدري، لتعرف، لتفهم أنك عندما تتعامل مع هذه النعم، طبعا سورة الرحمن مملوءة بعد نعم الله سبحانه وتعالى وفي كل الجوانب، نعمه في الدنيا ونعمه في الآخرة، أنك عندما تتعامل مع هذه النعم ويكون بشكل سلبي ويكون واقعك واقع المكذب، أن هذا سيصل إلى صحيفة أعمالك. الله قد أعطاك في هذه الدنيا الفرصة، من عليك بالنعم، أعطاك الفرصة إلى أن تكون حتى صحيفة أعمالك مبهجة لك، يعني هذه فرصة عظيمة بحيث يمكنك في صحيفة أعمالك أن تجعلها وسيلة لأكبر سعادة. صحيفة أعمالك يعني كل عمل عملته، عملت عمل جميل يملأك بالسعادة والسرور والسكينة والفرح والطمأنينة، يعني الدرجة لا يمكن تصورها، يعني كل عمل محفوظ لك، يعني وبالتالي كل ذلك ستراه أمامك. أعطاك الفرصة إلى أن تكون حتى صحيفة أعمالك مبهجة لك، أن تكون بالشكل الذي تسر بها، تفرح بالاطلاع عليها، تبتهج، تفخر، تشعر بالسرور وتمتلئ بالسرور، وأن تقول حتى للآخرين، يعني من الفرح الشديد الشخص لا يكتفي بأن يقرأ كتابه بل يقول للآخرين ها أقرأ كتابي. هذا لو كنت تستشعر هذا الموقف. طبعا المؤمن الذي ينجح في ذلك الموقف هو الذي يستشعر هذا الموقف ويعيشه في الدنيا ويحسب حسابه. الذين حسبوا ذلك المقام الله تعالى قال عنهم وعن واحد منهم إني ظننت أني ملاق حسابي، يعني هذا الشخص كان يعرف أنه يلاقي حسابه، فلذلك كان في كل تصرف يعلم أن هذا التصرف سيلقاه أمام يوم القيامة وسيلقاه مكتوبا، فلذلك عمل حسابه لهذا الأمر. يعني هذا هو الذكاء، هذه هي الاستراتيجية، هذا هو الأفق البعيد، هذا هو الذكاء الاستراتيجي، هذا هي الهمة العالية. ليس ذلك الذي ينسى ذلك الموقف ويحصر حدود تفكيره في دنياه وفي قضائه لشهواته. يقول السيد عبد الملك تعليقا على قوله تعالى إني ظننت أني ملاق حسابية، كنت أستشعر أنني سألقى هذا اليوم وسأصل إلى هذا اليوم، فعملت الأعمال الصالحة، استجبت لله، فيما هو خير لي أصلا في الدنيا والآخرة. يعني حتى هذا العمل الذي قمت به في الدنيا هو في مصلحتي في الدنيا والآخرة. أما من كان يستهتر، من كان لا يبالي، من كان يتبع هواه في هذه الحياة ويتصرف وفق مزاجه وفق أهوائه وفق نفسياته وفق عقده بعيدا عن الالتزام بهدى الله سبحانه وتعالى، فخسارته كبيرة جدا. وهكذا يذكر في محل آخر كتب الأعمال وما يرتبط بها، فيقول: في تلك اللحظات الرهيبة والهائلة جدا تأتي مرحلة الحساب، تبدأ عملية الحساب بتوزيع الصحف، ويؤتى كل إنسان كتابه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، لكل إنسان صحيفة أعماله. هذا الكتاب هو صحيفة لعمل الإنسان، موثق فيه ما عمله هذا الإنسان توثيقا دقيقا، لا يفوت شيء من أعمال الإنسان في الخير أو في الشر إن كان عمله عمل الشر. ثم ذكر استلام الكتب حينها وكيفية ذلك، فقال: الإنسان يستلم هذا الكتاب، وحتى عملية التسليم تدل على محتوى هذا الكتاب وعلى مصير هذا الإنسان. الإنسان إما أن يؤتى كتابه بيمينه، وهذا بشارة الإنسان. الله تعالى يذكر في القرآن الكريم كيفية إيتاء الكتاب ودلالتها على محتويات ذلك الكتاب. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وهكذا أما من أوتي كتابه بشماله فيتألم طبعا لذلك. إذن كذلك يقول السيد عبد الملك: الإنسان المؤمن، الإنسان الفائز، تأتيه البشارات والطمأنينة من بعد عملية البعث مباشرة وفي مراحل الحساب مرحلة مرحلة. أما الخاسرين فلا، فالعكس من ذلك، كل مرحلة من تلك المراحل تأتي فيها المؤشرات المخيفة والعلامات السيئة لخسارتهم وهلاكهم، وهذه أمور رهيبة جدا في العرض على الله سبحانه وتعالى. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وتسليم الصحف والكتب، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأ كتابيه، يسعد يستبشر، يعيش في حالة من الفرحة لم يسبق له أن فرح بمثلها أبدا. هذه فرحة كبيرة جدا، فيقول: ها أم اقرأ كتابيه. هذه حالة من السرور والسعادة والابتهاج، لأنها حالة اطمأن فيها إلى مستقبله الأبدي الذي لا نهاية له، إلى مستقبله الدائم، مستقبل كبير وعظيم ومهم للغاية. فيقول: ها أم اقرأ كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، كنت أستشعر هذا اليوم، كنت أستشعر في الدنيا أنني سأحاسب، وبالتالي كنت أعمل لحساب هذا اليوم وأحسب حسابه في أعمالي لأعمل الأعمال التي فيها نجاتي وفيها فوزي وفيها رضا الله سبحانه وتعالى وفيها الوصول إلى جنته. فرحة كبيرة جدا. طبعا هذه الفرحة لا تساويها كل آلام الدنيا، كل آلام الدنيا تمسح بتلك الفرحة. يعني هذا كل عمل يراه يفرح، كل تصرفه يفرح، كل موقف وقفه يفرح، وبالتالي يعيش أفراح طويلة، أفراح ممتدة، مع أنه أيضا في الدنيا فرح بذلك. المؤمن عندما يصلي يفرح لأنه يصلي لله، عندما يذكر الله، عندما يقف مع الطيبين، عندما يقف مع الصالحين، كل ذلك الله تعالى كذلك يعطيه السكينة ويعطيه الفرحة. ولذلك أعمال المؤمن تفرحه وتسعده في الدنيا والآخرة، يسعد في الدنيا لأنه عمل وفق ما أمر الله، ويسعد في الآخرة لأن الله تعالى جازاه وكافأه عليها. وبالتالي هذه هي السعادة. المؤمن لا تؤجل له سعادته فقط في الآخرة. يعني هذه كلمة هاء مقرأ كتابيه، نعم يقولها في الآخرة، ولكن هو كذلك في الدنيا عندما يقلب دفتره ويقلب أعماله ويرى يفرح بنعمة الله تعالى. طبعا هو لا يفرح اغترارا بكونه عمل ذلك العمل، ولكن يفرح لتوفيق الله تعالى له والمؤمن دائما يقلب كتابه حتى إذا رأى سيئة راح يمسحها بالتوبة وبالاستغفار، وإذا أذنب في حق أحد يسرع ليبرئ ذمته ويصحح خطأه. وبالتالي هذا الكتاب يمكننا أن نقرأه، الله تعالى جعل لنا الذاكرة لنتذكر كل شيء، وبالتالي نصح ما أخطأنا فيه من كتبنا ولنعيد صفحاته جميلة وصالحة لنسعد بها في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين.